بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. وبعد، فما زلنا في بيان أحكام الصيام وما يتعلق بشهر رمضان الفضيل، وما زلنا في قراءة أحاديث بلوغ المرام من كتاب الصيام. قد رأينا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمفطرات وبعض آداب الصيام وما يجوز فعله حال الصيام وما لا يدخل في المفطرات وغير ذلك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الحديث متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا الحديث ينص فيه النبي عليه الصلاة والسلام على حكم من أحكام الصيام، ألا وهو من أكل أو شرب وهو ناسي، لأن بعض الناس في أول أيام رمضان ينسى أنه في هذا الشهر الفضيل أو ينسى أنه صائم، فربما يأكل أو يشرب في نهار رمضان وهو ناسي، فما حكم هذا الفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب وهو صائم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أي أن الإنسان إذا أكل أو شرب وهو ناسي فإن ذلك لا يؤثر في صومه، وصومه صحيح، ولكن اختلف العلماء هل يقضي ذلك اليوم أو لا يقضيه. قال بعض الفقهاء أنه لا يقضي ذلك اليوم، لقوله في رواية الحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. والمالكية قالوا يقضي، وقالوا أن النسيان لا يؤثر في المأمورات، وحكموا بالقضاء لعدم ثبوت هذه الزيادة في الحديث عندهم. هم قالوا أن هذه الزيادة قوله عند الحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، حكموا بضعفها ولم يحكموا بصحتها، لذلك لم يعتبروا الحكم الذي ورد فيها، فقالوا أن الذي أكل ناسيا أو شرب فعليه أن يقضي ذلك اليوم احتياطا وسدا للذريعة، أو احتياطا، لأن المالكية من أشد المذاهب تورعا في باب الصيام، من أشد المذاهب تورعا. أما غيرهم من المذاهب قالوا أنه لا يقضي، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: فليتم صومه، ولو ثبت في حقه القضاء لأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. هذا إذا حكمنا أن الزيادة الواردة في الحديث لا تثبت، ولكن قد صححها بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله وغيرهم. فقولهم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، أي إذا أكل الإنسان ناسيا فلا حرج عليه وصومه صحيح، وإن شاء أن يقضي ذلك اليوم احتياطا على مذهب المالكية فله ذلك، وإن لم يقضي فلا حرج عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. هذا الحديث يبين فيه حكما من الأحكام التي تتعلق ببعض المفطرات، لأن قلنا في المفطرات إما أن يأكل الإنسان أو يشرب متعمدا فعليه القضاء والكفارة، وإما أن ينفذ إلى جوفه شيء من المغذيات عن طريق الأنف أو العين أو الأذن وفعله متعمدا في نهار رمضان فعليه القضاء، وإما أن يستقي الإنسان بفعل نفسه، يعني يفعل هذا الفعل، يعني أن يضع إصبعه أو يضع شيئا حتى يستدعي أنه يتقيأ، فإذا فعل هو بفعل نفسه فعليه القضاء. أما إن غلبه القيء، غلبه لم يستطع أن يتحكم في نفسه فاستقاء أو فقاء، فهذا لا يقضي وليس عليه شيء. وهنا تنبيه، بعض الناس قد يغلبه القيء ويتقيأ ولكن قد يبقى في فمه شيء منه فيرده متعمدا، هذا إذا رده متعمدا وجب في حقه القضاء. أما إذا لم يرده أو غلبه فرجع، إن غلبه فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم وهو مكان، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح أو بقدح من ماء بعد العصر فشرب. والحديث رواه الإمام مسلم. هذا في عام فتح مكة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج عام الفتح، أي في فتح مكة، في رمضان، في رمضان لم يكن صيام تطوع، وهم في سفر، هذا سفر وليس بسفر. النبي صلى الله عليه وسلم أين كان مقيم قبل فتح مكة؟ في المدينة، وخرج إلى فتحها، خرج إلى فتحها، والمسافة بين مكة والمدينة قرابة 450 كيلومتر، فصام حتى بلغ كراع الغميم وهو موضع على مسافة 64 كيلومتر على مكة، يعني يبقى لهم 64 كيلومتر على مكة، يعني مشوا قرابة 400 كيلومتر. فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء، أي كوب من ماء أو ما يوضع فيه الماء يسمى بالقدح، فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي رواية: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام. هذا يستفاد منه أن من شق عليه الصيام وهو حال السفر وبقي على صيامه فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أي عصوه. لماذا؟ لأن الصيام قد شق عليهم، وقد كان رمضان يأتيهم دائما في شهور الحر، وما سمي رمضان برمضان إلا لأنها ترمض فيه الفصال وهي صغار الإبل من شدة الحر، ترمض يعني تجري فيه جري لكي لا تحترق قوائمها من شدة حر الرمال. فدعا بقدح من ماء بعد العصر، بعد العصر يعني قرب وقت الإفطار، ولكن لما شق الصيام عليهم دلهم على أن الإنسان يفطر في أي وقت وفي أي جزء من نهار رمضان إن شق عليه الصيام وخاف على نفسه الهلاك، فشرب عليه الصلاة والسلام وهو صائم فأفطر، وأفطر الناس معه. والصيام حال السفر يجوز للإنسان أن يصوم إن لم يشق عليه السفر، إن لم يشق عليه صام، وإن شق عليه أفطر، وإن لم يشق عليه فأفطر فلا حرج عليه، لأن الصيام أو لأن السفر من أعذار الفطر في نهار رمضان، من أعذار الفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر إن كان مسافرا مسافة سفر بأحكامه. قال: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله، رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. والحديث رواه مسلم، وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو رخصة، من شاء صام ومن شاء أفطر، ومن شق عليه فليفطر، ومن شق عليه الصيام فليفطر. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. هذا حديث أيضا يبين فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام أو ابن عباس رضي الله عنهما أنه رخص للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام أو لا يقوى على الصيام أو أن الصيام يشق عليه أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكين، إما أنه يجيب كل يوم واحد يفطره بشرط أن يكون مسكينا محتاجا يفطره، أو يخرج لكل مسكين كل يوم طعاما يفطره به، أو يتصدق عن كل يوم. بماذا يتصدق؟ بصاع أو نصف صاع على حسب المقدر يعني، والأفضل أن يطعم، الأفضل أن يطعم. ولا قضاء عليه، لا يقضي، وإنما إن أطعم فقد برئت ذمته أمام الله تبارك وتعالى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هلكت وأهلكت. قال: هلكت يا رسول الله؟ قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلي أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. هذا الحديث خاص بمفطر من المفطرات، وهو أن يجامع الرجل أهله في نهار رمضان، ويستوجب في حقه ماذا؟ القضاء والكفارة، والكفارة هي عتق رقبة، وقد هذه عتق رقبة لم يبقى في عصرنا، فهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا. وهذا الرجل له حالة خاصة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع الصيام. فقال له: هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ زاد قال له: ما عنديش يا رسول الله، إنني فقير. فقال له: فأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعرق أو بعرق من تمر، وهو يعني كيل من عرق من يكيل فيه 15 صاعا، يعني بمقدار 15 صاع، وهو مليء بالتمر. فقال: تصدق بهذا. قالوا: أوى على أفقر مني؟ يعني ما كانش في المدينة أفقر مني في ذلك الوقت. فضحك النبي عليه الصلاة حتى بدت أنيابه عليه الصلاة والسلام، فقال: اذهب فأطعمه أهلك، اذهب فأطعمه أهلك. وهذا تدل على سماحة الإسلام، سماحة الإسلام، يعني ارتكب أمرا شنيعا في نهار رمضان، ومع ذلك لفقره وحاجته وفاقته يعني أسقط عنه النبي عليه الصلاة والسلام صيام 60 مسكينا، لأنه لا يستطيع أن يصوم، وبعد ذلك أسقط عنه أن يطعم 60 مسكينا، وبعد ذلك أعطاه شيئا وقال: تصدق به. فقال: لا أستطيع، أو على أفقر مني؟ فقال: خذه وأطعمه أهلك. وهنا يستفاد من الحديث كفارة من واقع أهله في نهار رمضان، وهو أن يطعم، أن يصوم شهرين متتابعين مع القضاء، أو يطعم 60 مسكينا مع القضاء. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، والحديث متفق عليه، وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. الإصباح على جنابة في شهر في نهار رمضان لا يضر الصيام. الإنسان لما يصبح على جنابة بعد الأذان الثاني ويدخل وقت الصيام فالجنابة لا تؤثر في الصيام، حتى الاحتلام، حتى ولو احتلم الإنسان في نهار رمضان. أما الإنسان الذي يستدعي المني الاستمناء بضم أو قبلة أو ما إلى ذلك فهذا يجب في حقه القضاء والكفارة، يجب في حقه القضاء والكفارة. فقلنا أن الجنابة لا تؤثر في الصيام، فمن أصبح جنبا في نهار رمضان بعد أن أصاب أهله من ليل فإنه يغتسل ويصوم ولا علاقة بالجنابة مع الصيام، لا تؤثر فيه أصلا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والحديث متفق عليه. هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من مات وعليه صيام، مثلا إنسان مرض له أبوه أو أمه في شهر رمضان فأفطر، وكان ذلك المرض ليس مرض موت مثلا، وبعد ذلك توفي ولم يصم الأيام الأولى من رمضان، فقال بعض أهل العلم أنه يصوم عنه وليه، ابنته أو ابنه يصوم عنه الأيام التي أفطرها في نهار رمضان. وقال بعض أهل العلم أن قوله من مات وعليه صوم صام عنه وليه متعلق بصيام النذر، أي من نذر أن يصوم وتوفي. وهناك من حمل الحديث على صيام النفل خاصة، وهناك من عمم الحديث فقال أنه إن مات الإنسان وعليه صوم قضاء دين مثلا من الصيام صام عنه ابنه أو زوجته أو ابنته أو ما إلى ذلك. أظن إلى هنا قد أتينا على ما يتعلق بأحكام الصيام جملة، لكي الإنسان يصوم في هذا الشهر الفضيل وهو على بينة من ربه سبحانه وتعالى. وهناك أيضا من الشيوخ من لا يستطيع صيام شهر رمضان كامل فيسأل ويقول كيف أفعل، يعني هناك من لا يستطيع الصيام قد ابتلي بمرض مزمن أو ما إلى ذلك، فيقول كيف أفعل، كيف أطعم؟ إن استطاع أن كما قلنا أن يطعم عن كل يوم مسكينا، يأتي كل يوم يجيب واحد مسكين البيت ويطعمه، يعني يفطره في بيته فطورا كاملا فبها ونعمت، أو يخرج كما قلنا الطعام إلى هذا المسكين ويعطيه بشرط أن يكون مسكينا يعني محتاج، أو يعطي عن كل يوم مدا من طعام، والمد هذا تقريبا يعني حفنة هكذا من طعام، وهي ما تساوي تقريبا رطل وزيادة 600 جرام ولا 700 جرام وتقريبا يقول كيلو ولا كيلو زيادة هكذا، لأن المد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالمد كمدنا اليوم، فيعطي عن كل يوم مقدار الطعام الذي قد يأكله ذلك المسكين، فيخرج مثلا شكارة عتقيق ولا شكارة قمح ولا وما إلى ذلك. والأفضل كما قلنا أن يطعم، يعني إن شاء أن يعني يخرج وجبة كاملة يخرجها، هذا هو الأفضل، هو هذا هو الأكمل. لأن أنس رضي الله عنه وأرضاه لما كبر كان يطعم، يجيب 60 مسكين ويطعمهم، يدير لهم طعام ويطعمهم كلهم. فالأفضل في ذلك هو الإطعام، الإطعام. هذا ما أردت قوله وبيانه، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يبلغنا هذا الشهر في صحة وعافية، لا فاقدين ولا مفقودين. تفضل الشيخ.